السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يؤجر الإنسان بسبب الهم والألم الذي يصيبه إذا وقع في الحب وهو يحاول أن يتجنب التفكير ولكن لا يقوى أحيانا على ذلك؟ وهل هذا من الابتلاء؟ اللي كتب الكلام ده فاهم كويس، ربنا سبحانه وتعالى رزقه نعمة الفهم. نعمة الفهم ربنا فهمه يعني إيه عشق، وإن العشق ده يتصبر عليه. فاضل له حاجة انه يفهم ان الفرج جاي وان المخرج جاي وان العافية جاية وان قدام منه الشفاء من البلاء ده. وفاضل له برضو يعرف ان هو السبب في الالم ده، الضحية هو السبب في انه دلوقتي بيتألم ومهموم. بس كده يفهم ان هو اللي وقع نفسه في كده، بان هو فكر اصلا وهوى وقعد دماغه تودي وتجيب ويتمنى ويشتهي ويحلم. لما شرب الخمر ده هو دلوقتي بيعاني عشان يفوق، هيصبر شوية صغيرين جدا جدا جدا وهيفوق، بشرط ان هو يكون عايز يتوب لله وعايز يطرد الهم اللي في قلبه ده لوجه الله، ومش هيستبدل بالمعشوق ده معشوق تاني، لا، هيحط في قلبه الله وبس، فيسيب المعشوق ده ويبقى عارف كويس جدا المعشوق ده حتى لو كان دكتور في الجامعة، لو كان شيخ، لو كان راجل محترم، لو كانت أخت محترمة، لو كانت أخت فاضلة، لو كانت أخت صاحبة فضل، مهما يكون المعشوق ده لازم أعتبره شيطان وأكرهه، وأي خاطر يخطر على بالي منه أكرهه وأكره السبب اللي يفكرني بيه وأشوف عيوبه وأشوف أخطاؤه وأشوف بعده عن ربنا وأشوف أي شيء ممكن يكرهني فيه. ده غذاء يتغذى بيه يخليه يبتعد عن أنه ينتكس تاني. ولازم يعرف أنه كل ما هيفكر فيه هيبتلى تاني بالخمر تاني ويبتلى تاني بالسكر تاني. فيا رب يا رب أجرنا على مصابرتنا على ترك الحرام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الطاعة فيها استبار، فالتوبة من العشق والاستبار على آلام مفارقة العشق ده من أعظم البشريات. قال الله جل جلاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.